أحد الأخوة دعني بارك الله قال لقد وقع مني طلاق على زوجتي أثناء مشادة كلام حادة حيث خالفت أمري بأمر أمرتها به من ناحداها بذلك إلى إطلاق اللعن عليه وعلى والدي وبعد ذلك اشتد غضبي وفقدت شعوري فطلقتها بلفظ طلاق ثلاث ولأول مرة نرجو من سامحتكم إفتانا في ذلك شوان يا عيك الله غدا نظر في أول لأن العادة أننا نحيلك أنت والمرأة ووليدها إلى الجهة التي أنت فيها حتى يعطونا الحقيقة يعني قد يقول شيئا وتخالف المرأة والولي تأتي إن شاء الله النهار البيت على صلاة الجمعة أو في مكتب يوم السبت ننظر الأمر إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.